الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخي يقول: هل تجوز العقيقة في اليوم الأول والثاني من الولادة وهكذا بعد مرور الأسبوع؟ العقيقة هي واجبة في حق القادر، ويجب أن تكون في اليوم السابع حسب القدرة. فإن عجز عن السابع أو شغل وأخرها إلى الرابع عشر أو الواحد والعشرين أو في الفترة التي يكون المولود لا يزال مولودا فيها، فأرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه لا بأس به، وليس محصورا بالرابع عشر وبالواحد والعشرين، أي بهذه الفترة، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته. فمولود أي لا يزال في فترة الولادة. أما إن صار غلاما كبر عن ذلك أو صار شابا، الصحيح أنه لا يعق عنه، الصحيح أنه لا يعق عنه في هذا الحال. فإن كان قادرا ولم يعق أدب، وإن كان ليس بقادر فهذا سقط عنه الوجود. أنبه على مسألة أخرى تتعلق بهذا: يظن بعض الناس أن بين العقيقة والختان تلازم، وهذا لا تلازم بينهما، فليس للختان سن محدد على أنه يجوز في السابع أن يقتل ولده في السابع، جائز، لكن تحري ذلك ليس من السنة. والأفضل في الختان أن يكون قرب البلوغ، الثالثة عشر أو نحوها، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: وفي رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم وأنا ختين، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وهذه من الصحابي تدل على زمن النبوة، فهذا هو الأفضل في الختان. أما من حيث الجواز فيجوز، وأكثر الناس في الزمن الموجود الآن يختنون في الصغر، يختنونه في الصغر، فهذا يجوز الختان في الصغر، هو الأفضل كما سمعتم. يعني الله ينبه، هل يشترط ما في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ الجمهور على هذا، جمهور العلماء يقولون يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، والصحيح أنه لا يشترط، أنه لا يشترط لا من حيث السن ولا من حيث السلامة من العيوب. القصد أن يكون لحما يؤكل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، سواء كان ذكر أو أنثى، فلا يشترط أن تكون في السن المعين الذي يشترط للأضحية، وأن تكون سليمة من العيوب أيضا، لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية على الصحيح. فإن كان بعض العلماء اشترطه، لكن مقاسه قياسا، أما من حيث الدليل فلا دليل على هذا. آخر يقول: رجل عنده بعض الأملاك، السيارة والقارب أو القارب والمزرعة، يستطيع أن يبيعها ويحج، السؤال: هل يجب عليه الحج؟ نعم، إن كان عنده هذه الأشياء تزيد عن حاجته، تزيد عن حاجته، لأنه مثلا قد يكون عنده سيارة أو قارب أو مزرعة لا تكفي إلا للدخل الضروري لأهله وأولاده، فإذا باع هذه السيارة سيبقى له في حاجة، ليس عنده شيء يدخل عليه. أو إذا باع القارب مثلا ما عنده سبيل أن يدخل على أولاده، فهذا لا يجب عليه. أما إن كان زائد عن حاجة، بحيث لو باع القارب أو باع السيارة وعنده طريق دخل آخر يكفي أهله وأولاده، فإن هذا يعتبر مستطيعا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أخ يقول، سائل يقول: ما حكم اغتسال المرأة يوم الجمعة؟ إن أتت الجمعة فيجب عليها أن تغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل، أخرجاه. وقد جاء لذلك أحاديث كثيرة: ما إذا جاء أحدكم منكم الجمعة فليغتسل، في الصحيحين أيضا. فسواء المرأة إذا أتت الجمعة، لأن الجمعة لا تجب على المرأة، و على هذا لا أجب عليها الغسل إذا كانت في بيتها، وكذلك لا تجب الجمعة على المسافر. لكن إن أتى المسافر أو المرأة إن أتت إلى الجمعة فإنه يجب عليها الغسل لهذا الحديث ولحديث عائشة الذي فيه سبب الغسل أن الناس كانوا ينتابون الجمعة يوم القيامة فتنبعث منهم الروائح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس اغتسلوا لهذا اليوم. هذا هو الصحيح في المسألة، وهذا الذي يدل عليه الحديث حديث عمر غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومن العلماء من يرى أنه إنما هو مستحب، ولكن هذا أنص حديث الواجب ويمثلون بالواجب لهذا الحديث، فغسل الجمعة واجب لمن أتى الجمعة سواء كانت امرأة أو كان رجلا مسافرا. سائل يقول إذا نسي المصلي الاستعاذة والبسملة أو شك في ذلك فهل عليه سجود سهو؟ ليس عليه سجود سهو ولا وليس عليه أيضا إعادة بالإجماع، ليس عليه شيء من ذلك. نقل الإجماع الإمام النووي في كتاب الأذكار. إذا قام الرجل بتسوية الميكروفون والإمام يخطب هل يدخل لحديث من مس الحصى فقد لغنع؟ إذا قام بإصلاح الميكروفون والإمام يخطب أو الخطيب يخطب أو ما أشبه ذلك فإنه يعتبر جمعته لاغية، وعسى أن يسلم الإثم إن كان لحاجة. لكن إن تعاون معه الخطيب وراه يريد الإصلاح وجلس الخطيب أو وقف وحتى يصلح كان هذا من التعاون على البر والتقوى. أخي يقول إني أحبك بالله أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أخي يقول نريد أو يقول هذا السائل نريد أن تبين لنا قول عمر رضي الله عنه حين قال نعمة البدعة هذه وما هو السبب. جاء الصحيحين من حديث زيد بن ثابت ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احتجر حصيرا أو موضعا في المسجد فكان يصلي به فسمع به الصحابة خرجوا فصلوا معه، فلما كان في الليلة الثانية سمعوا فخرجوا وصلوا معه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد أي لم يخرج حتى حصبوا الباب وهم ينتظرون خروج أي لعله ينقذونه لعله نائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر إنه لم يخفى علي مقامكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. نعم كان واجبا على المسلمين حتى نصها في الايه الاخيره من سوره المزمل كان في حديث عائشه. واما حتى النبي صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من يرى انه واجب الى ان توفاه الله، فصلاه القيام او صلاه التراويح وبعضهم يسميها صلاه التهجد كل هذه الاسماء صحيحه ولا مشاحه في الاصطلاح، هذه مشروعة ومسنونة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وحتى أصحابه عليها صلوا ببيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة الحديث. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خشية أن تفرض عليهم، ثم جاء زمن أبي بكر شغلوا بحروب الردة وغيرها فلم يكونوا يقيمونها في المسجد، فأحيى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة وقد أمن أن تفرض عليهم فجمعهم على أبي بن كعب، بل كانوا يصلون في المسجد جماعات متفرقة فجمعهم على إمام واحد وقال نعمة البدعة هذه. أي لا يقول قائل إنسان هذه بدعة، هذه ليست بدعة إنما نعمة ما نفعله لأن له أصل في السنة النبوية وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها. ولم يكن عمر ليبتدع أو لم يكن مبتدعا لا عمر ولا غيره من الصحابة، فعمر وإن كان قد يكون اجتهد في مسائل كغيره من الصحابة لكن هذا الاجتهاد كان مبنيا على الدليل الشرعي، فجمعهم عمر على هذا وقالوا هذا القول لا يعني أنها بدعة أن هذا الأمر محدث، وإنما هذا أحيا أمرا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. أخرجه مسلم. لا يعني أن لك أن تسن سنة سنة أنت أو زيد أو عبيد، لا لأحد، ليس لأحد أن يسن سنة. ولهذا قال الإمام الشافعي أجمعوا على أنه ليس لأحد سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، إنما المراد أنه من سن سنة أي أحيا سنة كان فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يسنها أي يحييها. وعلى هذا يكون معنى كلام عمر رضي الله تعالى عنه. سائل يقول: هل قال الشيخ يحيى الحجوري أن من أذن أذان عثمان خرج من السنة؟ لم يقل الشيخ ذلك، ولا يعني قال إن من أذن خرج من السنة لا عثمان ولا غيره. ومن الأكاذيب التي تنشر أن الشيخ يطعن في الصحابة أو أن يطعن في عثمان أو يقول أن عثمان مبتدع، هذا قول كحكايته من البطلان. نعم إخواني بالله، الشيخ يحيى يجل الصحابة ويجل عثمان ويجل رسول الله قبل ذلك، وهكذا سائر أهل السنة قديما وحديثا. ولكن كما ذكرت لكم بالكلمة، هذا المبتدع إذا جاء ويقول لك يعني ماذا قال كذا وكذا حكى كلام ابن برمته، سيقبله كل عاقل هداه الله، لكن يأتي به بأسلوب شيطاني، يطعن في الصحابة أو يطعن في عثمان أو يقول من أذن أذن خرج من السنة. لا، هذا الأذان لم يؤذنه رسول الله، ولو رميناهم بنفس القوس الذي رمونا به فلو قلنا، هم يقولون إذا قلنا الأذان الأول إنه بدعة قالوا نطعن في عثمان، فلو رميناهم بنفس القوس سنقول يطعنون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذن هذا الأذان. فإذا كان الطعن، إذا كان ترك الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فكذلك إذا كان تركه طعنا في عثمان ففعله طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر وفي عمر بن الخطاب، فإن هؤلاء الثلاثة كلهم لم يؤذنوا رسول الله. ولكن نحن أهل إنصاف وعدل مع القريب والبعيد، مع الصديق والعدو، معهم جميعا نقول عدل الإنصاف، لا نعتبر أنهم يطعنوا في رسول الله لأنهم ما أذنوا، لأنهم أذنوا أذان الأول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذنه، ولا نقول يطعنوا في أبي بكر ولا في عمر. نعم، وإن كنا نبغض ما هم عليه من الضلال، ونبعد عليه، نبغض ما هم عليه من الانحراف، ونبغض ما هم عليه من الكذب والتهويل والمبالغة والتزييف، نبغض ذلك ونحب أن يبلغهم هذا الكلام، أننا نبغض ما هم عليه، لكن لا يحملنا ذلك أن نقول فيهم شيئا ليس موافقا لشرع الله، لقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ولا يجرمنكم، لقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ونذكرهم بهذه الآية، نقول لهم: لا يجرمنكم أنكم تبغضون أهل الحق، أن تقول الباطل وتقول البهتان، اتقوا الله واعدلوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لازم العدل والإنصاف، ليس هذا بطعن في عثمان. والكتاب الذي فيه هذا الكلام له أكثر من 14 سنة، أكثر من 14 سنة، ما أردتم إلا اليوم، أين علماؤكم؟ أين قراءكم؟ هذا تراه عوام المسلمين قبل علمائهم، أنتم ما انتبهتم إلا اليوم. هذه كما قيل لا يسارحوا الناس واوين في المثل العربي، في قال هذا لمن قد راح الناس وانتهوا وهو انتبه، يسارحوا الناس واوين. الكتاب بعد 14 عاما انتبهتم أن في هذا الخطأ، أهذا نصح لدين الله أم هذا لما في النفوس من الحب؟ والله المستعان. سائل يقول: هل رضي الشيخ بالقصيدة التي فيها إن مات كان جلده سنة وعظام آيات الله الباقية منه أنكر عليه؟ قد أنكر عليه، وهذا شاعر، لا شاعر عامي، شاعر عامي من عوام المسلمين، من العوام الذين ليسوا محسومين على طلاب العلم، جاء وألقى قصيدة، وتالله وبالله ما سمعنا هذا الكلام إلا بعد أن انتقدوا هؤلاء، وإلا ما من أحد من إخواننا نسمع كلاما نراه خطأ ننكره إلا ويقبل. سواء شعراء أو غيره من إخواننا، وقد تاب وقد نشر في المواقع أنا تائب وأتوب وتبت إلى الله من هذا الكلام، ومع ذلك ما قبل توبته. صحيح يا أخوان، التوبة مقبولة من الكفر بالله عز وجل، من الكفر. قال الله سبحانه وتعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قسم. وقد سمعت غير واحد بأذني هذا منهم أنا، وجلست معه وأنا أقول له: يا شيخ قد تاب قد تاب، لو كان هذا كفر أو سيد صنع لا يجوز بعد توبته، وأعادها لغيره وأعادها لي بعد سنتين من لقائه. أنا أقول: قد قلت لك قد تاب قبل سنتين، قد تاب وقد نشر، واقرأ في الموقع انظر الكلام. كما قيل عن زن ولو طارت، قالوا: اختلف اثنان، فقال احدهما: هذه شاة او هذه عنز. قال الاخر: هذا غراب يا اخي. قال: لا عنز. قال: غراب. بعد قليل طار. قال: ترى انه غراب. قال: عنز ولو طارت. فهذه من باب عنز ولو طارت. اما من باب الحق والانصاف فالتائب اذا تاب الانسان من ذنبه فانه لا يجوز ان يعين بذنبه. قال: وما حال الساعة؟ حاله رجل مخزن، صلى الله عليه وسلم. أخي يقول: هل يجوز أن نسمي سميع؟ لا محذور، لا محذور أن نسمي فلان سميع، لا محذور. قال الملك: إني أرى سبع بقرات السماء. لا محذور، إنما المحذور على رأي كثير من العلماء إذا حلي بالألف واللام. سائل يقول: هل تنصحون الآباء بإرسال أولادهم إلى معبر من أجل طلب العلم الشرعي؟ لا أنصح، لا أنصح بالأولاد بإرسال أولادهم أو الآباء إلى إرسال أولادهم وأبنائهم إلى معبر لأمور. الأمر الأول أن معبر فيه خليط من الإخوان المسلمين، بعضهم ما يزال على منهج الإخوان المسلمين، ومن الحسنيين أصحاب أبي الحسن، ومن الحزب الجديد، ويوجد ربما بعض الإخوان الذين هم على سنة وعلى خير، وهم ليسوا بقليل هنا، ولكنهم مستضعفون وما لهم كلمة. ولمحمد الإمام نفسه ما عنده تمييز، قارن بين كتابه الإبانة وبين كتب عدنان عروب وبين كتب أبي الحسن المأربي وبين كتب أصحاب الجمعيات الأول، بل قواعد الإخوان المسلمين أتى بها في أسلوب سلفي، ولا هي قواعد الإخوان المسلمين، إنما الجبة والثوب والإمامة سلفية وداخل الموضوع، يعني هي قواعد الإخوان المسلمين. وفي كتابه مبالغات وشبهات من هذه وتحميلات وتنبيقات، فالرجل غير مأمون. ومع أنه قد وعد أنه يتراجع عن الكتاب ولكنه لم يتراجع، فهو إما أنه أقر بأنه في أخطاء وما زال يصر عليها، وإما أنه يغادر. فعلى كل الرجل محسوب على هذا الحزب الجديد، ولا أنصح للذهاب، وربما إن ذهب ولدك ما عاد إلا حزبي أو إخواني، وأحسن حال أحسن حال واحد فيه مثل من هذا كله ما خرج عالما واحدا. أنا أتحدى معبر أنه خرج منها طالب علم مستفيد ما درس في دمام، وهذه دين عليهم يأتوني بشاهد ذلك. طالب علم تمكن فضلا عن عالم، طالب علم متمكن يأتون به درس في معبر ما درس في دمام. وسائر مراكز اليمن على هذا، لأن القوم ما يعتنون بالعلم أصلا، فاخذ الشيء لا يعطيه، فاخذ الشيء لا يعطيه. وعندي كلام كثير حول هذا الموضوع، لكن أكتفي بهذا وأكتفي بالجواب على هذا السؤال، وإلا عندي مراعين كثيرة على ما أقوله. أخي يقول: ما هي النصيحة للآباء من أجل إرسال أبنائهم إلى المراكز العلمية؟ مراكز أهل السنة مليئة، اليمن مليئة أخوان، عندكم هنا الحمد لله مجموعة طيبة، لا أستحضر جميعهم في هذه البلاد، فبإمكانهم يدرسون عند إخوانهم، هذا خير كثير، وعندهم مكنة. وغالب إخواننا الذين ها هنا سواء من أهل البلاد حفظهم الله من تعلموا بالدار، أو من إخواننا الذين هم من خارج أهل البلاد، كثير منهم منهم من المدرسين، منهم المدرسون الحديث بجمال، كانوا مدرسين لسائر العلوم. فمن استفرغ هنا جيد، ومن يخاف انه لا يتفرغ حيث يشغل بالزراعه او بالصيد او بغير ذلك، فمراكز موجوده في حضرموت وفي عدن وفي صنعاء، ومراكز اهل السنه مليئه ولله الحمد. ومركز الفتح الذي فيه شيخنا يحيى حفظه الله قائم، الدروس فيه قائمه للشيخ وإخوانها أيضا وطلابه موجودة، والناس يتوافدون والحمد لله. سكن العزاب قد أوشك أن ينتهي أو انتهى، قد أوشك على الانتهاء أو انتهى، فبإمكانك تذهب إلى هناك وهكذا أيضا العوائل إن كانت تذهب وتستأجر هنا وتطلب العلم. سائل يقول: أرجو النصيحة بالتوبة، إني أتوب من المعاصي ولكني أرجع إلى المعاصي. عليك التوبة يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتذكر أخي بالله إن كنت عندك معاصي تقتربها أنك ربما تموت فجأة، نعم، وتتمنى أنك تبت وربما تموت على هذه المعصية فتلقى الله أنت على معصيتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر العبد أو يبعث العبد على ما مات عليه، يبعث العبد على ما مات عليه. نعم، فاحذر أن تبعث وأنت على هذه المعصية. نعم أخي بالله، واصدق في توبتك، اصدق إخلاص وعزم على أن لا تعود والندم على فعل هذا الفعل، فإن كنت كذلك فإن الله يقبل توبتك. ثم إن قدر الله وعدت وأنت قد صدقت في توبتك الأولى فإن توبتك مقبولة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قال أذنب عبدي ذنبا ثم قال أي رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال أي رب إني أذنبت فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. الحديث. فمهما كان إذا تاب الإنسان من المعصية فإن توبته مقبولة، ولكن احذر من التمادي بها فإن المعاصي تجر إلى المعاصي وربما تضر بصاحبها وهي ضرر أصلا. سائل يقول: نرجو منكم تلخيص استقبالات الشيخ العجوري وإخوانه في المملكة العربية السعودية. أنا ما كنت مع الشيخ من أول الرحلة، إنما لحقتهم بعد أسبوع ومكثت معهم 20 يوما أو نحو هذا القدر أو نحو 10 أيام. نعم، مكثت 20 يوما في المملكة لكن مكثتنا 10 أيام، وكنت مع الشيخ في لقائه بأعداد كثيرة من أبرزهم الشيخ الفوزان حفظه الله والشيخ العباد حفظه الله والمفتي أيضا وعدد كثير من مشايخ ودعاء، لكن هؤلاء أبرزهم. والتقى الشيخ أيضا بأناس كثيرين من الشتري، والتقى أيضا بالشيخ اللحيدان وبعلماء كثيرين وطلاب العلم تواردوا عليه. وأنتم تعرفون الشيخ كان يأتي بالحرم فيجتمع الناس عليه فيحتاج أن يخرج حتى تلتفت الانتباه إليه، تلتفت الأمن وغيرهم ينظرون ما هذا، إيش فيه، إيش حصل لما يجتمع الناس عليه، فيحتاج أن ينتقل. وهنالك يمنعون من الاجتماعات، حتى الشيخ الفوزان حفظه الله ربما يمشي معه واحد أو اثنان ربما يمشي وحده، والأمن حاصل، لكن الناس يجتمعون على الشيخ. وربما بعضهم سمع الشيخ أنه في مكان والشيخ ماشي فترك النعال وخرج يجري يلحق الشيخ، ربما من رؤوس هؤلاء، صحيح، ربما من الرؤوس يسمع بالشيخ، والله عز وجل جعله القبول في الأرض، ولعل هذا من أسباب حسد الحاسدين، والله المستعان. حتى قال بعض الناس هناك: يا شيخ أحبابك كثير وحسابك كثير.